بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكذلك تمنيه عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لها كتمنيه عند حضور القتال في سبيل الله أو الطاعون، وإن كان إحسانا للظن به ففيه اختلاف بين السلف. وقد ورد تعليل النهي عن تمني الموت بأن هول المطلع شديد، فتمنيه من نوع تمني وقوع البلاء قبل نزوله، ولا ينبغي ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا لقاء العدو، ولكن سلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الأمر ذكره المصنف في سياق من تمنى الموت من السلف، قال: وكذلك تمنيه عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لها كتمنيه عند حضور القتال في سبيل الله والطاعون. وفي الحقيقة أن هذا التمني ليس هو تمني للموت المحض، وإنما هو تمني للشهادة. الشهادة منزلة عظيمة، فمن تمنى الشهادة لا يقال أن هذا من تمني الموت المحض، ولكن تمنيه لمنزلة لا تحصل إلا بموته في سبيل الله. ولهذا دعا بعض الصحابة وبعض السلف وسأل الله الشهادة ودعا الله عز وجل بها فتحقق له ذلك. فهذا لا إشكال أنه مما دلت عليه النصوص من فضل الشهادة وما رغب فيه، كذلك تمني بعض الصحابة له ودعاءهم به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: وإن كان إحسانا للظن به ففيه اختلاف بين السلف، أي إذا كان تمني الموت لحسن الظن بالله عز وجل ففيه اختلاف بين السلف، أو للظن بالعمل. فعلى كل حال تقدم أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليه، فإن من أحسن الظن بعمله أو بربه فإنه ليس له أن يتمنى الموت، لأنه كما تقدم إما أن يكون صالحا فيزداد، وإما أن يكون مسيئا فيرجو التوبة والإنابة. قال: وقد ورد تعليل النهي عن تمني الموت بأن هول المطلع شديد، فتمنيه من نوع تمني وقوع البلاء قبل نزوله. هذا الأمر هو من أسباب كراهية تمني الموت، وذلك لما يجده الإنسان بعد الموت من الأهوال، وهو هول المطلع. والمطلع هو ما يطلع منه على الشيء، كما يقال مطلع هذا المكان جبل كذا، أي المكان الذي يطلع عليه ويطلع منه فيعرف الشيء، وسمي هول المطلع بذلك لأن الإنسان يطلع على عمله ويعلم هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاء. قال ابن الأثير في معنى هول المطلع: الموقف يوم القيامة، أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت. هو الموقف يوم القيامة، بين يدي الله عز وجل أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت. وهو أيضا من تمني البلاء قبل وقوعه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما قال: لا تمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني لقاء العدو، ونهى عن تمني المصيبة، وإنما أمر بسؤال الله العافية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية، كان من دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر الدعاء. ولما سألته عائشة رضي الله عنها: بما تدعو به إن علمت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا أيضا مما يشمل العفو وفي الدنيا والآخرة، وأن يعافي الله عز وجل من البلاء في الدنيا ومن العقوبة يوم القيامة. ومن دعاء المؤمنين ما ذكره الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. قال: فإذا لقيتموهم فاثبتوا، إذا لقيتم العدو فاثبتوا. وهذا هو المشروع، أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، وإذا لقي العدو صبر وثبت. وكذلك المصائب لا يتمنى المصيبة، وإذا وقعت به صبر. نعم. قال رحمه الله: وسمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال: لا تتمنى الموت فإنك ميت، ولكن سل الله العافية فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم. نعم، هذا الأثر عن ابن عمر فيه تحذير الصحابة رضي الله عنهم من تمني الموت، قال: لا تتمنى الموت فإنك ميت، يعني الشيء الذي يقع فهو واقع لا محالة، ولا حاجة لتمنيه، ولا أن يتعمد الإنسان أن يدعو الله عز وجل به، لأنه سيموت. ولكن سأل الله العافية، أي في هذه الحياة، وسؤال الله العافية في البدن والمال والذرية، هذا مما جاءت به النصوص، كما تقدم في الدعاء، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من الدعاء به. وهذه الأمور إذا كانت استخدمت في طاعة الله فهي معينة على طاعة الله. قال: فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم. فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم، وهو ما يحصل له بعد الموت مما يرى في القبر، ومن أهوال القبر وأهوال المحشر وأهوال الحساب يوم القيامة. هذه أمور عظيمة لا يتمنى الإنسان تعجلها، فإذا وقعت صبر ودعا الله عز وجل الثبات. نعم. الذي يظهر. نعم. ولكن سل الله العافية فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم هو هول المطلع ويرى عالما هول المطلع هول المطلع ويرى عالما لا عهد له به، فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل ذلك. نعم، هذا كما تقدم، أن ما يلاقيه الإنسان بعد الموت من الأهوال العظيمة لا ينبغي له أن يتعجل ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقد قال عمر عند موته: لو كان لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع. نعم، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وقد تقدمت الإشارة إليه، وهو ما يخشاه رضي الله عنه من هول المطلع، قد تقدم أنه ما تأتي به الملائكة عند السؤال وعند الفتنة، فتنة القبر، أو قيل عند الموت، أو في الموقف يوم القيامة، فيتمنى أن تكون له الدنيا وافتدى بها من هول المطلع، أي من تلك الساعة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وجزع الحسن بن علي عند موته وقال: إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط. قال: وجزع الحسن بن علي عند موته، يعني أنه أصابه هم وحزن، ولما سئل عن ذلك قال: إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط، لأن الموت لا يعرفه الإنسان إلا مرة، فإذا مر به ولا يخبر من بعده، ولهذا لا يعرف الناس حقيقة الموت إلا من عرفه. ولهذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: تمنيت لو أني وجدت رجلا عاقلا يخبرني عن الموت، أي في ساعة الاحتضار. فلما جاءته الوفاة ذكره أبناؤه بما كان يقول، فقالوا له: صف لنا الموت. فقال: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة، كمن يتنفس من خرم إبرة، لأن الموت عند الموت يضيق النفس ويصاحب خروج النفس من البدن وخروج الروح من البدن آلام عظيمة، ويهتم الإنسان لها، ولا يكاد يثبت في تلك الساعة إلا من ثبته الله من تذكر الشهادة ومن نطق بها ومن الصبر على ألم الموت. ولهذا كان الكثير من الصالحين يخشون من تلك الساعة ومن ساعة الموت ومن ساعة الاحتضار. نعم. قال رحمه الله: وكان الحسن البصري يقول عند موته: نفيسة ضعيفة وأمر هول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، وهذا قول الحسن البصري أحد أئمة التابعين، يقول: نفيس ضعيفة، نفيسة ضعيفة، يعني نفسه تصغير للنفس ولضعفها، نفيسة ضعيفة وأمر هول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يقول هذا عند الموت، وأن النفس ضعيفة والهول عظيم، ثم يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا من ثبات السلف عند الموت. نعم. قال رحمه الله: وجزع حبيب بن محمد عند موته وجعل يقول: إني أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، إنني أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط. نعم، هذه الأمور العظيمة كان السلف كانوا يهتمون لها، وهو أن هذا الموت من حضره فإنه يشرف على أمر لم يعرفه قط، ويسلك طريقا لم يسلكه قط، وهو يلقى الله عز وجل ولا يدري بما يلقى الله عز وجل به. قال رحمه الله: وأيضا فالموت نفسه أشد ما يلقاه الآدمي في الدنيا، ولا يعلم الناس في الدنيا حقيقة شدته. نعم، وهذا يعني معلوم، فالموت هو أشد ما يلاقي الإنسان من آلام الدنيا، وكل الآلام التي يلاقيها الناس هي مقدمات وشواهد للموت، فإن ما يجده الناس من الآلام في البدن هو جزء من الآلام التي يجدها عند الموت، لأنه عند الموت ما من عضو من الأعضاء إلا ويجد ألمه، لأن خروج النفس من البدن يعني ليس بالأمر الهين، ولكن الله عز وجل يخفف عن المؤمن، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، وأما الكافر والمنافق فإنه تجذب روحه بشدة كغصن وضع في صوف، فإنه لا يكاد يخرج إلا بأن تخرج معه بعض الأجزاء ويتمزق ذلك الصوف إثر خروج ذلك الغصن الشائك. فكذلك روح الكافر والمنافق لا تخرج إلا بشدة، ومع هذا فإن خروج الروح من البدن إنه لا يطمع لصالح أن يخفف عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما رأت من شدة ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الموت، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن للموت سكرات. فهذا مما يدل على أنه حتى المؤمن قد يشتد عليه الموت، ولكن هذا من تكفير الله عز وجل ولرفع درجته عنده، ولهذا لا يطمع طامع في التخفيف إذا كان هذا قد نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونزل بخيار الأمة. ولكن الله عز وجل بلطفه وبرحمته قد يخفف عن بعض المؤمنين لضعف إيمانهم، وإذا قوي الإيمان اشتد البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأمثل فالأمثل. قال رحمه الله: وقال بعض السلف: لو أن ميتا نشر فأخبر أهل الدنيا بحقيقة الموت ما انتفعوا بعيش ولا استلذوا بنوم. نعم، هذا قول بعض السلف، يقول لو أن ميتا نشر يعني بعث فأخبر أهل الدنيا بحقيقة الموت ما انتفعوا بعيش ولا استلذوا بنوم، يعني لا يجدون راحة في هذه الدنيا، لا يتلذذون بنوم ولا ينتفعون بعيش، أي لا تستقيم لهم الحياة لما يعلمون من شدة الموت الذي يعلمون أنهم سيقدمون عليه. والإنسان إذا علم أنه سيقدم على أمر عظيم فإنه يهتم له في الدنيا، فكيف إذا كان هذا الأمر هو الموت؟ ولكن من حكمة الله ورحمته أن الناس تغفل عن هذا الأمر ويعيشون في هذه الدنيا ويتلذذون بها، ولكن إذا جاءت تلك الساعة فإن الميت يعلم شدة الموت وشدة هذا الأمر الذي نزل به. نعم. قال رحمه الله: وإنما كان الموت خيرا للعاصي، لأنه كلما طال عمره زادت ذنوبه فزاد عقابه، وهذا كما قال ابن مسعود: إن كان مسيئا فإن الله تعالى يقول: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا ما ذكر من التعليل للصالح أنه كلما طال عمره حسن عمله وصلح وكثر، وكذلك الموت هو خير للعاصي لأنه إذا طال عمره زادت ذنوبه، فالصالح يزداد بطول العمر حسنات، والمسيء المداوم على المعاصي يزداد بطول العمر سيئات، فزاد ذلك في عقابه. وهذا كما قال ابن مسعود: إن كان مسيئا فإن الله تعالى يقول: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والإملاء لهم بأن الله يمد لهم في أعمالهم وييسر لهم ما خلقوا له من المعاصي والذنوب حتى يموت الواحد منهم وهو على ما قدر الله له من العمل وما خلق له من العمل. نعم. قال رحمه الله: وكان بعض الصالحين يقول: قد سئمنا من الحياة لكثرة ما نقترف من الذنوب، هذا مع كثرة أعمالهم الصالحة، فكيف يقول من عمره كله ضائع صفوة اللذة أثمرت لي كدري، كم أبصرت ما يعطى بصري، ما لي زاد وقد تدانى سفري، وقد ضاع العمر فإنه يوالي عمري. نعم، قال: كان بعض الصالحين يقول: قد سئمنا من الحياة لكثرة ما نقترف من الذنوب، فهذا سأم لكثرة المعاصي ويرى أنه مسيء. قال: هذا مع كثرة أعمالهم الصالحة، فكيف يقول من عمره كله ضائع؟ كانوا يقولون هذا تواضعا، ويقولون هذا من باب مقت النفس مع ما كانوا عليه من الأعمال الصالحة. أما حال المفرط فقد لا يستشعر هذا، بل لربما ظن بعض المفرطين أنه من أعظم الناس منزلة عند الله، وهذا غاية الجهل بالشرع وبالنفس. ثم ذكر هذا البيت وهو قول القائل: صفوة اللذة أثمرت لي كدري، كم أبصرت ما يعطي بصري. يعني أن صفوة اللذة والحياة والطمأنينة للدنيا أثمرت الكدر والتعب والعقوبة. يقول: كم أبصرت ما يعطي بصري، يعني أبصرت ما جعل الله عز وجل لي من البصر، ما فيه موعظة وما فيه عظة لكل صاحب بصيرة، ولكن الله عز وجل يخلق الأبصار، ومن الناس من ينتفع بها ومن الناس من لا ينتفع. يقول: ما لي زاد وقد تدانى سفري، والزاد هو التقوى وهو زاد الآخرة، وقد تدانى سفري أي قرب السفر وهو الموت، وفي الدنيا سفر وفي الآخرة سفر، فسفر الإنسان من الدنيا إلى الآخرة هو في هذه الحياة. يقول: وقد ضاع العمر فإنه يوالي عمري، أي ضاع العمر وسيلي عمري هذا السفر الذي هو انتقال من الدنيا إلى الآخرة. نعم. قال رحمه الله: ولقد كان كثير من الصالحين يتمنى الموت في صحته، فلما نزل به كرهه لشدته ومنهم أبو الدرداء وسفيان الثوري، فما الظن بغيرهما؟ هنا يشير إلى أن بعض الصالحين كان يتمنى الموت، فلما نزل به الموت كره ذلك، ومن هؤلاء أبو الدرداء رضي الله عنه وسفيان الثوري. فأبو الدرداء صحابي جليل، وسفيان الثوري أحد أئمة التابعين. قال: فما الظن بغيرهما، يعني من الناس ممن هو دون هذه المنازل، منازل الصحابة والتابعين. نعم. قال رحمه الله: وكان بعض الصالحين يتمنى الموت، فرأى في منامه قائلا يقول له: أتتمنى الموت؟ قال: قد كان ذلك. فقطب وجهه ثم قال: لو عرفت الموت وكربه حتى يخالط قلبك معرفته لطار نومك أيام حياتك، ولذهل عقلك حتى تمشي في الناس والها. ثم ذكر عن بعض الصالحين أنه تمنى الموت، فرأى في منامه قائلا يقول له: أتتمنى الموت؟ قد كان ذلك. فقطب وجهه ثم قال: لو عرفت الموت وكربه حتى يخالط قلبك معرفته، يعني يخالط القلب معرفة الموت وتثمر هذه المعرفة في القلب، لطار نومك أيام حياتك، يعني ذهب النوم ولم تجد وقتا لنوم لشدة ما يهتم به الإنسان، فإن الإنسان إذا اهتم بشيء ذهب عنه النوم. ولذهل عقلك حتى تمشي في الناس وارها، يذهب العقل حتى يمشي في الناس وهو وله، والوله هو ذهاب العقل، والتحير من شدة ما نزل بالإنسان. نعم. قال رحمه الله: وكان إذا ذكر منامه هذا بكى وقال: طوبى لمن نفعه عيشه، فكان طول عمره زيادة في عمله، والله ما أراني كذلك. ثم يذكر عن هذا الصالح أنه كان يقول: طوبى لمن نفعه عيشه. وطوبى قيل شجرة في الجنة، وقيل طوبى هي الجنة. لمن نفعه عيشه، يعني من انتفع بحياته وبعيشه في الدنيا، فكان طول عمره زيادة في عمله. فكان طول عمره زيادة في عمله، أي أن طول العمر أثمر له زيادة العمل. فإن الناس على قسمين: منهم من يكون عمره زيادة في عمله في الطاعة، ومنهم من يكون طول عمره زيادة في سيئاته. ثم قال: والله ما أراني كذلك. وهذا من تواضعهم، وما من صالح إلا وهو يمقت نفسه، فهذا من مقت الصالحين لأنفسهم. نعم. قال رحمه الله: قال إبراهيم بن أدهم: إن للموت كأسا لا يقوى على تجرعها إلا خائف وجل طائع كان يتوقاها. وهذا الأثر أيضا عن إبراهيم ابن أدهم، يقول: إن للموت كأسا لا يقوى على تجرعها، يعني على شربها وعلى القوة على تلك الساعة، إلا خائف وجل، يعني في مدة حياته، أي أن فيه خوف ووجل من الموت طائع، أي أثمر هذا الخوف الطاعة. كان يتوقاها، كان يتوقى تلك الساعة. فهذه الشروط من تحققت فيه يرجى له أن يقوى عند الموت، وهو الخوف من الموت والوجل ومداومة الطاعة، وأنه كان يعد لهذه الساعة عدتها ويعمل لتلك الساعة. نعم. قال رحمه الله: ولأبي العتاهية: ألا للموت كاس أي كاسي، وأنت لكاسه لا بد حاسي، إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت ناسي. نعم. هذه الأبيات لأبي العتاهية، وهو الشاعر الزاهد المعروف، يقول: ألا للموت كأس، ألا للموت كأس أي كأسي، وأنت لكأسه لا بد حاسي. شبهون دائما الموت بأنه كأس يشربه الإنسان، وأنت لكأسه لا بد حاسي، أي لا بد أن تشرب هذا الكأس. والحسوة هي المرة، الحسوة هي المرة، والحسوة هي الجرعة من الشراب. وشبه الموت بأنه جرعة يتجرعها الإنسان، لأنه لم يشرب ذلك الكأس من قبل. يقول: إلى كم والممات إلى قريب، يعني أن الممات قرب ودنا. تذكر بالممات، تذكر بالممات وأنت ناسي، أي تذكر الناس بالموت وأنت ناسي لنفسك وناسي لساعة الموت التي تنتظرك. نعم. قال رحمه الله: وفي الجملة: فينبغي للمؤمن أن يكون طول عمره زيادة في عمله، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. نعم. هذا هو الذي ينبغي أن يسعى إليه المؤمن، وأن يكون في عمره، أن يستثمر هذا العمر، أن يستثمر هذا العمر في طاعة الله، وأن يجتهد في أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يعني سأل الله عز وجل أن تكون هذه الحياة زيادة له في كل خير، وإلا في الحياة قد يمد للإنسان في العمر والحياة ولا تكون زيادة في الخير، بل قد تكون زيادة في الشر. والحياة السعيدة النافعة هي ما كانت معينة على طاعة الله، وكانت زيادة في الخير في طاعة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: قال بعضهم: من لا خير له في الموت لا خير له في الحياة، يعني من لا تكون حياته زيادة في حسناته فلا خير له في الموت ولا في الحياة. نعم، قال بعضهم من لا خير له في الموت لا خير له في الحياة، يعني الذي لم يعمل في حياته لا خير له في الموت. هذه أمور متلازمة، من لا خير له في الموت لا خير له في الحياة، ومن لا خير له في الحياة لا خير له في الموت، لأن الموت إنما هو ثمرة وهي ساعة حصاد، فإذا لم يحسن في حياته لا خير له في الموت. قال يعني من لا تكون حياته زيادة في حسناته فلا خير له في الموت ولا في الحياة. من لم يكن تكن حياته زيادة في الطاعة وكانت مستثمرة في طاعة الله فلا خير له في موت ولا حياة، وإذا كان مقيما على طاعة الله فهو على خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن على خير إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر، والموت من البلاء، فإذا صبر عليه كان له خير. نعم. قال رحمه الله: وقد رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. وهذه رؤيا رآها بعض السلف وليس لها حكم الحديث، ولكن مما يستأنس بها. قال: من استوى يومه فهو مغبون، يعني اليوم الذي مضى واليوم الذي هو فيه، إذا كان اليوم الجديد مع اليوم القديم مستويان فهذا غبن، لأنه ينبغي أن يكون يومه الذي هو فيه أفضل من يوم الأمس. ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن كان يومه الذي هو فيه شرا من أمسه فهو ملعون ممقوت، لأنه أساء بعد إحسان. ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان، من لم يحاسب نفسه ويتنبه إلى النقص وإلى نزغات الشيطان فهو في نقصان، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا من فقه العبد، أن يكون فقيها بالإيمان وبأسباب زيادته ونقصانه، وأن يكون فقيها بنفسه وهل هو في زيادة أم نقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، لأن الشيطان يأتي لكل إنسان من طريق، فلا يأتي للناس من باب واحد. ولهذا ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس من مكايد الشيطان ومن مكره وكيده للناس أمور كثيرة، وأنه قد يأتي لبعض طوائف من الأمة من باب لا يشعرون به، حتى إنه ذكر تلبيسه على العلماء، فقد يلبس يعني على العالم من طريق قد يشغله بالاشتغال بباب من أبواب العلم دون ما هو أهم منه، قد يشغله بالعلم ويفرط في العمل. ولهذا كان بعض السلف يلوم بعض طلاب الحديث الذين يطلبون الأحاديث ولا يعملون، وكان يقول: إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله. هم لا يقصدون الزهد في العلم والتزهيد فيه، ولكن بعض الناس قد يشتغل ببعض العناية ببعض الأمور وببعض الأسانيد ومعرفة طرق الحديث والعناية بجمع الحديث ولا يعمل، ولا شك أن هذا العلم حجة على صاحبه. هذا لا يعني الزهد في الحديث وفي العناية به وفي معرفة صحيحه من ضعيفه، لأن السنة لا تقوم إلا بهذا، لكن بعض الناس قد يشتغل بهذا فيفرط في المقصود. كذلك كل باب من أبواب العلم إذا اشتغل الإنسان بالعلم وفرط في العمل فهو كالذي يشتغل في السبب إلى الخير، فإذا حصله ترك الثمرة، كالذي يكثر من الغرس ويكثر من غرس الأشجار، فإذا جاء وقت الثمر لم ينتفع بثمره وإنما ذهب يغرس غرسا آخر. فالعلم إنما هو وسيلة، والثمر هو العمل، هو وسيلة إلى العمل. فالإنسان يتعهد نفسه في علمه وفي عمله، يعرف نفسه ويعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. فإذا كان هذا تلبيس الشيطان على العلماء، فكيف بغيرهم من العوام، من العباد الذين ليس لهم فقه؟ ولهذا كان بعض السلف يحاسب نفسه، فإذا تأمل قال هذا نزغ من الشيطان، هذا تلبيس من الشيطان، ثم يستغفر ويرجع عن الأمر. ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو في العلم والفضل، اتخذ يوما لباسا خاصا بالصلاة، قال إني أرى الذباب يقع على اللباس وفيه نجاسة، قد يحمل النجاسة. ثم تأمل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على حال أفضل مما نحن فيه، ولم يتخذ هذا، فعرف أن هذا ليس من العلم فتركه. فكانوا يراجعون أنفسهم في بعض الأمور ويتعلم، أو يعلم العالم الفقيه أن هذا ليس من العلم النافع وليس من الهدي الكامل، وإنما قد يلبس الشيطان. إذا ما عرف الإنسان وأن له شغف بشيء زاد في حرصه على الأمر حتى يخرجه بالحرص إلى الوسوسة. ولهذا لبس الشيطان على كثير من الناس في باب الطهارة، في باب الصلاة، حتى إن بعضهم يظن أنه قرأ يقرأ ويظن أنه لم يقرأ، ويكبر ويظن أنه لم يكبر، ويتوضأ مرات عديدة ويظن أنه لم يتوضأ. كل هذا من تلبيس الشيطان. قال ومن كان في نقصان فالموت خير له. من كان في نقصان يعني بالذنوب، الإكثار من الذنوب، فالموت خير له، لأنه بقصر عمره تقل ذنوبه. نعم. قال رحمه الله: وقال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائب أو لرجل يعمل في الدرجات، يعني أن التائب يمحو بتوبته ما سلف من السيئات، والعامل في الدرجات تعلو درجاته بما يعمل من الحسنات، فهذا يزيد حسناته، والأول يمحو سيئاته، فما عدا هذين الرجلين فلا خير لهما في الحياة. وقال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائب، لا خير في حياة إلا لتائب. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إلا لتائب، أي كانت له ذنوب فتاب منها، أو لرجل يعمل في الدرجات، يعني لرجل مجتهد في طاعة الله، فالأول يتوب من الذنوب وهذا يعمل في الطاعات. قال يعني أن التائب يمحو بتوبته ما سلف من السيئات، فهذا كالذي يمحو السيئات، والعامل في الدرجات تعلو درجاته بما يعمل من الحسنات، يعني يرتفع في الإيمان وفي مراتب المؤمنين وفي درجاتهم عند الله بما يفعل من الحسنات. قال فهذا يزيد حسناته، والأول يمحو سيئاته، فما عدا هذين الرجلين فلا خير لهما في الحياة. وهكذا عمل الصالحين، ما بين عمل صالح يتقرب به إلى الله وما بين توبة صادقة يتوب فيها من الذنوب السالفة. قال رحمه الله: ولهذا قال بقية: عمر المؤمن لا قيمة له إلا أن يتوب فيه من السيئات ويستدرك فيه ما فات. قال ولهذا قال بقية وبقية وبقية بن الوليد الإمام المعروف قال عمر المؤمن لا قيمة له إلا أن يتوب فيه من السيئات، يتوب فيه من السيئات الماضية ويستدرك فيه ما فات، ما فاته من الأعمال الصالحة، فهذا هو حال المؤمن، وأما ما عدا هذا فلا قيمة لحياته. نعم. قال رحمه الله رفع إلى بعض العابدين رقعة في منامه وإذا فيها مكتوب إن كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لبعد الموت ها أنت تعمل فعمرك ما يغني وأنت مفرط واسمك في الموتى معد محصل. قال رفع إلى بعض العابدين رقعة أي ورقة مكتوب فيها أو قطعة من القماش وإذا فيها مكتوب إن كنت لا ترتاب أنك ميت يعني لا تشك في الموت ولست لبعد الموت ها أنت تعمل أي ولا تعمل مع اليقين، أنت تعمل تعلم الموت بيقين ولا تعمل له، فعمرك ما يغني وأنت مفرط يعني لا يغني عنك العمر وأنت على هذه الحال من التفريط، واسمك في الموتى معد محصل يعني إذا كان الأمر كذلك فأنت معدود في محصل الأموات وفي ديوان الأموات، فمن كان عمره لا يزيده في طاعة الله عز وجل فهو معدود في محصل الأموات الذين انقطعت أعمالهم. نعم. ورأى قال رحمه الله ورأى آخر في منامه كأن قائلا ينشده يا خد إنك إن توسدي لينا وسدت بعد الموت صم الجندل فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فلتندمن غدا إذا لم تفعلي. ثم هذا أيضا من أيضا الأبيات التي يستأنس بها في من يخاطب كأنه يخاطب نفسه أو خده يقول يا خدي إنك إن توسد لينا يعني أن تتوسد اللين وهي الوسادة اللينة في الدنيا والست بعد الموت صم الجندل أي أنك ستتوسد بعد الموت الحجر الأصم، والجندل هو الحجر الذي يكون في مجرى السيل ويكون أملس لكثرة مرور الماء عليه وهو أصم، الأصم هو الذي لا يسمع، فهو متوسد لحجر بعد ذلك اللين. فاعمل لنفسك في حياتك صالحا أي اجتهد في الأعمال الصالحة في مدة الحياة فلتندمن غدا إن لم تفعلي، إذا لم تفعل هذا فستندم على ما مضى من العمر الذي أضعته في غير طاعة الله، وهذا مما يذكر ليستأنس به الناس وليتعظ به الناس من المأثور عن المتقدمين من الأقوال المأثورة عن السلف ومن الأبيات المنقولة عن الزهاد والعباد في التزهيد في الدنيا وفي الترغيب في الآخرة وفي أخذ العبر من موت الناس، وأن يأخذ الإنسان لنفسه العبرة ممن مضى وانقضى عمره فيعلم أنه سيقدم على ذلك اليوم. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.